واتمتع وتهنى وكأنك عايش في الجنة. افرح افرح افرح افرح افرح واتمتع وتهنى. فكرك دايما متحير بتقاسي همومك وتفكر، لفكرك دايما متحير بتقاسي همومك وتفكر. الدنيا تملي بتتغير وبتطوي معاها احزانها. افرح افرح افرح افرح افرح واتمتع واتهنى. والحزن مأثر في حياتك، متع وسعد أوقاتك علشان ما نقولك عقبالنا. افرح افرح افرح افرح افرح واتمتع واتهنى.